الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. بعد، فأنا أكرر اعتذاري باختيار هذا اليوم واقع هذا اليوم، لأني كرهت أن ينقطع درسين متتاليين، ولذلك ربما لم يناسب بعضكم، لكن جزاكم الله خير على الصبر. طيب، كنا توقفنا في الدرس الماضي عند فوائد الباب 19، وهو باب ما جاء من سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقلنا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد هذا الباب ليبين السبب الذي من أجله وقع الشرك، مع كون أدلة التوحيد وبراهينه واضحة في كتاب الله وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا السبب هو أعظم الأسباب وهو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين مع النية الصالحة والحسنة، فإن هذا من أعظم أسباب وأبواب الشرك، وهو أول شرك وقع في الأرض كان بسبب هذا، ولا يزال هذا الباب هو الباب الأعظم للشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى، كما يرى في حال كثير من بلاد المسلمين اليوم من عبادة الأولياء، وهذه المشاهد والمقامات والأضرحة المقامة على قبور الأولياء وغيرهم، هذا سببها هو الغلو في هؤلاء الصالحين. وانتهينا عند قول الشيخ رحمه الله فيه مسائل في هذا الباب. يقول: المسألة الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليد القلوب العجب العجاب. هذا الباب كما ذكرنا باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين، والباب الذي بعده تعلق به هو باب ما جاء من التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، والباب الذي بعده باب ما جاء من الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. فهذه أبواب بعضها من بعض متداخلة، كلها تدور حول الفتنة بقبور الصالحين، الفتنة بالصالحين والفتنة بقبورهم، وأن هذا من أعظم أسباب الشرك ومن أعظم الذرائع. ولذلك اليوم هذه الذريعة هي ذريعة كبرى للوقوع في عبادة غير الله تبارك وتعالى ممن ينتسب لهذه الملة اسما لا حقيقة. ولذلك يقول الشيخ أن من فهم هذا الباب أي ما وبابين بعد تبينه غربة الإسلام، أن الإسلام غريب، غريب أي أن التوحيد غريب بين أهل الشرك والضلالة، أن الهدى غريب بين أهل الضلالة، أي أن عامة الناس على الضلالة، وأن أهل السنة وأهل التوحيد غرباء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ هذا أو بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبا غرباء. طوبى الغرباء، قال: من النزاع من القبائل، وأفراد من القبائل اجتمعوا على هذه العقيدة السلفية الواضحة. فغربة الإسلام غربة التوحيد من بين الشرك. لماذا يقول الشيخ هذا؟ لأن من رأى حال الناس اليوم وما وقع فيه من الشرك يرى غربة أهل التوحيد. أهل التوحيد وأهل السنة غرباء، ولا يزالون غرباء في كثير من بلاد الإسلام. نعم، لهم الراية مرفوعة في بعض البلاد بحمد الله تبارك وتعالى، ولكن عامة بلاد المسلمين أهل التوحيد غرباء، لا تجد إلا قلة مستضعفين مضطهدين. وهذا من كثرة ما يقع من جنس ما فعل قوم نوح من الغلو في الصالحين. ولذلك اليوم الناظر إلى بلاد الإسلام يجد أمر عجبا، في بنغلاديش أكثر من 12,000 مشهد وضريح ومقام، وكذا ذكرنا أن في مصر ما يقل من 6,000 مؤلفة. نحن نتكلم عن هذا الأمر، لا نتكلم عن 100، عن 20، عن 30، عن 100، بل نتكلم عن عشرات الآلاف من المقامات والأضرحة الصحيحة والمكذوبة، بمعنى أصل القبور الثابتة لأصحابها وغير الثابتة لمن اتخذ آلهة من دون الله. وذلك الآلهة من دون الله بين من ينتسب الإسلام كثيرة جدا، كل فرقة لهم إله يعبدون من دون الله تبارك وتعالى. إذا كنا نستغرب ما يقع في الهند من عبادة كل شيء، حتى بلغت الديانات في الهند أكثر من 2000 ديانة. فلو أنه حتى بين من بين المسلمين ومن بين من يتسق إلى هذا الإسلام قد اختلفت آلهته. هذا إلهه البدوي، وذاك إلهه إله العيدروس، وهذا إله أبو جابر، وهذا إله أبو حديدة، وهذا إله فلان وفلان وفلان وفلان. هذا مع قول الشيخ أحمد رأي تبين غربة الإسلام وراء من قدرة الله وتقليد لقلوب العجب. فإن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده هذه القلوب يقلبها كيف شاء. قال تبارك وتعالى: واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الله جل وعلا يغير هذه القلوب حتى يصير المنكر سنة عند الناس، ويصير المنكر معروفا، ويصير المعروف منكرا، ويصير السنة بدعة، ويصير البدعة سنة. فكيف كان أو كيف كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه كان مبتغي وكان غريبا من بين الناس، ثم دعا إلى الله تبارك وتعالى حتى أعلم الله عز وجل شأنه وذكره، وتولى الصحابة رضي الله عنهم بعده الدعوة إلى الإسلام وإلى التوحيد الخالص وإلى السنة الخالصة. فحكموا الدنيا في ظرف سنين معدودة حتى بلغت الأمة الإسلامية أقصى اتساع لها على الإطلاق في عهد الوليد بن عبد الملك. هذه الأمة، وهذا كان في السنة 92 للهجرة، السنة 92 للهجرة وما بعدها، بلغت الأمة الإسلامية أقصى اتساع لها على الإطلاق، بلغت إلى حدود الصين. قصة قتيبة المسلم الباهلي مع ملك الصين مشهورة، وكان يجتاح بلاده لولا إدعام ملك الصين. ووصلوا إلى من هذه الجهة الشرق، أما من جهة الغرب فوصلوا من محيط الأطلنطي، ما حال بينهم وبين الفتوحات إلا هذا المحيط. ولذلك عقبة بن نافع الفهري الإمام والمجاهد الكبير لما وصل إلى موريتانيا إلى المحيط ومنعه البحر، ما دفعه؟ انظر هنا من عالي خاصة بقرصه البحر حتى بلغ الماء نقص الفرس، ثم رفع يديه الملك الملك وتعالى فقال: اللهم اشهد اني قد بذلت المجهول، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد اقاتل من كفر بك حتى لا يعبد احد سواك. هذا البحر هو الذي شهد الخلق، والا الجيوش مستمره. ثم عبروا بعد ذلك الى الشمال ووصلوا الى قسطنطينيه وحاصروها كما هو معلوم في عهد الصحابه رضي الله عنهم في عهد معاوية، ثم بعد ذلك سليمان بن عبد الملك، ثم بعد ذلك عبروا إلى كما يسمى أوروبا السنة الثانية 90 إلى أرض أسبانيا الأندلس، ثم بعد بسنين معدودة عبروا بلاد جبال برانس الحاجزة بين جاليس أو الأرض الكبيرة من فرنسا الحالية كانت تسمى ذلك بهذا الاسم، ثم وصلوا إلى مقربة باريس وكانوا في معركة ثلاث الشهداء على بعد 80 كيلو متر فقط من باريس، 80 كيلو متر فقط في معركة ثلاث الشهداء. ولو قدر الله بأن انكسر المسلمون لحصل كما قال المؤرخ الإنجليزي، قال: لو انتصر المسلمون في معركة ثلاث الشهداء لدعي إلى دين محمد على منابر أكسفورد ولتدرس القرآن في جامعاتها. لكن الله تبارك وتعالى بحكمته قدر أن تحل الهزيمة، لم تكن هزيمة مع الكلمة. الشاهد من هذا أن هذا التوحيد انتشر وعم أرجاء المعمورة، التوحيد الخالص. نتكلم نحن عن أهل التوحيد الخالص في زمن بني أمية، في زمن العلماء أهل السنة، زمن التابعين. ثم تأمل يقول الشيخ حال الناس كيف انقلب الحق، أصبح هذا التوحيد الذي أطبق الأرض أصبح في زمن الشيخ ولا زال في زمننا مع أنه خف، أصبح غريبا بين أهله. فأصبح التوحيد الذي كان قد انتشر ودعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصبح غريبا، فإذا دعا الإنسان بتوحيد الله أنكروا عليه، وهذا لا يحب الأولياء، هذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخارجي، هذا عند مذهب الخامس، هذا فيه كذا وكذا وكذا. فانظر كيف قلب الله عز وجل تلك القلوب. وهذا من اعظم اضلاع الله تبارك وتعالى، ان يزين الله جل وعلا الانسان عمله السيء. قال جل وعلا: قل هل ننبئكم من الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وقال فمن زجر له سوء عمله فرآه حسنا. وقال كذلك زجر لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. هذا نحن من الله تبارك وتعالى. الشاهد قال في المسألة الثانية أن حقيقة أول شرك حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين. هذا كما ذكرنا في قصة قوم نوح، في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وأنه كان بسبب حسب الصالحين. أما عظم هؤلاء أو حليم الشيطان ينصب على قبورهم تماثيل فتذكروننا حتى عبدت هذه التماثيل. وهذه فتنة غلوة في الصالحين من أكبر أسباب الشرك ومن أعظم مداخل الشيطان، وهو أول ما استطاع الشيطان أن يدخل به على التوحيد. المعلوم أن الناس من لدن آدم عليه السلام إلى عهد نوح كما قال ابن عباس رضي الله عنه على التوحيد 10 قرون على التوحيد. لما أتى الشيطان لهذه الشبهة على ماذا يدل؟ يدل على أن هذه الشبهة من أسهل الشبه في إدخال الشرك بين المسلمين، لأنه لو وجد أنه أسهل منها لنشط إليه، لكن مع ذلك ما دخل إلا من هذه الشبهة. وهذا يقتضي أن هذه الشبهة عظيمة، وأن ولذلك جاء الشرك بسد أبوابها وذرائعها وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يجب أيها الأحبة الاتيان بهذا الباب، وأن يحرص الإنسان على أن يسد الذرائع ولا يضرب بعيدا على التوحيد. الله جل وعلا يغير القلوب ويغير الأحوال في خاصة الإنسان في نفسه وفي غيره من الجهال. ولذلك هذا يوجب على أهل التوحيد وأهل السنة أن يعتنوا بمثل هذا الباب، وأن يغيروا للناس وأن يكرروا ذلك، وأن يذكروهم بهذه السنة الإلهية ويذكروهم بتوحيد الله تبارك وتعالى، ويحذروه من الغلو في الصالحين، وأن لا يتهاون الإنسان في مثل هذا، لا يتهاون الإنسان في مثل ذلك من الغلو في الصالحين، لأن هذا من أعظم أسباب الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك على المسلم يحذر من هذا الغلو، وأن ينزلوا عنه وأن ينبهوا عليه، لأن هذا من أعظم النفع للناس، لأنه يسد الأبواب التي توصل إلى غضب الله جل وعلا ومقته في باب الشرك بالله تبارك وتعالى. قال المسألة الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله. أول شيء غير به دين الأنبياء ما هو؟ الشرك بالله تبارك وتعالى. هذا أول شيء غير به دين الأنبياء. قال وما سبب ذلك؟ ما سبب هذا؟ والغلو في الصالحين كما غلا قوم نوح، غلوا في هؤلاء حتى أصبحوا آلهة تعبد من دون الله، بل استمر الناس يعبدونهم إلى عهد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الأصنام التي كانت بين العرب قيل بأنها هي في الأصل هي الأصنام التي عبدها قوم نوح، وأن الطوفان وأن البحار جرفتها فعبدت. فأول تسوي ذلك الغلو في الصالحين. فارجعوا مع معرفة أن الله أرسلهم، أي أن الله جل وعلا أرسل الرسل للنهي عن الشرك وأمر الأمر بالتوحيد. هذا هو أول شرك وسبب الغلو، وأن أول رسول بعثه الله تبارك وتعالى وهو نوح بعثه على إمامة حتى ينهى عن هذا الأمر. هذا يقتضي أن هذا هو لب الدين، وهذا هو أساسه. هذا السبب هو أسر أسباب وليس الأسباب في دخول الشرك، وهو أول الأسباب التي أنزل الله عز وجل من أجلها أو أرسل الله جل وعلا من أجلها الرسل، إلى أن أرسلهم الله جل وعلا إلى الناس ليوحدوا الله ليعبدوا الله تبارك وتعالى. ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله اعبدوا الله. وقال ولقد أرسلنا نوح إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشر ألا تعبدوا إلا الله. أرسل الله جل وعلا ليعبد تبارك وتعالى وحده. هذه علة الرسل، ولذلك الدعاء عن الله جل وعلا الدعاء عن الحق هو دعاء التوحيد. فكيف يكون الإنسان داعية؟ يقول أنا داعية، يقول ما شاء الله فلان يا أخي داعية، أنا ماذا يدعو؟ أو إلى ماذا يدعو؟ يدعو إلى قضاء الأعمال، والتوحيد لا ذكر له في دعوته. كيف يكون داعية؟ هل يمكن يكون الإنسان داعية على غير منهاج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ إنسان داعية في أوساط الناس تعج فيهم ألوان الشرك يقال داعية، وهكذا للأسف يلقبه بعض السنة قال داعية فلان. داعية ماذا؟ للتوحيد؟ لا، تعد الجماعات إلى فكر إلى قضاء الأعمال التي لا تغني مع وجود الشرك، فإن العمل الصالح كله لا يغني إذا كان الشرك موجودا. وهكذا حال كثير من الدعاة اليوم يظهرون في القنوات الفضائية، لا ذكر للتوحيد عنده، إنسان يدعو في مصر في غيرها قبور، قبر بدر يحج وكل عام أكثر من 3 ملايين يعبدونه يتخذون إلها من دون الله، وهذا الداعية ما ذكر في دعوته قط التوحيد ولا ذكر الصيام. قالوا بعضهم لا فرق بين الصيام السنة، لا شك أن هذا من الجهل، بل الداعية ما كان الذي يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمه الله: المسألة الرابعة معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الشرائع والفطر تردها، الفطرة تردها لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى فطر العبادة على التوحيد. قال جل وعلا: وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، اللي شهد على أنفسهم ولا فقط. وقال فلا شهد على نفسي إذا أقرت. وأشهدهم على أنفسهم، وهي الشهادة وهي الفطرة التي جعل الله، أي جعل الله جل وعلا الإنسان مقرا بتوحيد الله خلقة. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلا شيء. وقال جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي التوحيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو يمجسان أو نصران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إني خلقت أو خلقت عبادي حنفاء، أي موحدين، فاجتنبتم الشياطين. فالشاهد أن الفطرة دالة على التوحيد، والشرائع دالة على التوحيد، القرآن مملوء من أول إلى آخر على التوحيد، وكل الشرع الله جل وعلا قد قص قصص الأنبياء، ما ذكر شيء من شرائعهم. ما ذكر الله جل وعلا أمر الأنبياء بالشرائع، بالبيوع، ما أحل الله عليه وما حرم، لم يذكر الله عز وجل في غالب فصل الأنبياء إلا الدعوة للتوحيد. حتى قصة يوسف عليه السلام التي ذكرها الله جل وعلا في سورة كاملة كله تدور حول التوحيد، كله تدور حول التوحيد وندعاء الله تبارك وتعالى. وتأملوا قوله في السجن، قال: يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله واحد فقط؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. فالشاهد أن الأنبياء والشرع كله تدل على التوحيد، القرآن الأول من بشر الله الرحمن الرحيم إلى آخره كله تدل على التوحيد. طيب غريب، إذا كان الفطرة تدل على التوحيد والشرع تدل على التوحيد، طيب ما هو سبب قبول البدع؟ سببها ماذا؟ سببها هو الغلو في الصالحين، وأن يمتلئ الإنسان الحق بالباطل، هذا سببه الغلو في الصالحين وجاوز الحد. ومن ذلك المشابهة والإلفة والعادة، الشرك ينتشر بالإلفة والعادة، إذا بدأت تظهر صور البدع ولم ينكرها أهل السنة وأهل التوحيد وتساهلوا فيها باب جمع الكلمة كما يقولون، نجمع جماعات ولا تساهل فيها، نصف عن ذاك الذي خالف وذاك الذي خالف، حتى تنتشر البدعة، والبدعة بريد الكفر وبريد الشرك، ثم يقع الشرك والعياذ بالله. هذا من اعظم الاسباب، ولذلك اهل السنه والجماعه مطبقون على الرد على كل من خالف. ولذلك كتب الشيخ بكر رحمه الله كتابا جميلا نافعا عظيما بعنوان الرد على الخالف اصل من اصول الاسلام. الشاهد ان سبب قبول البدع مع كون الفطر تشهد بضدها والشرائع تشهد بضدها هو الغلو في الصالحين مجرد الحد بينهم والإلفة والعادة والمشابهة وترك الإنكار، كل ذلك من أسباب قبول البدع وانتشارها. ولذلك أهل السنة والجماعة يجب عليه الإرادة المحافظة على التوحيد وعلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون دعاة الله تبارك وتعالى ننبه على ذلك. وقد ذكرنا بأن التوحيد أيها الأحبة ليس هو نصوص نقرأها، التوحيد هو تعلق القلب بالله تبارك وتعالى، التوحيد لب الدين لب الشريعة، لب الدين يقوم على التوحيد. وإذا تعلم الناس التوحيد أعظمهم حبا لله وأعظم تعظيما له وخشية منه وإنابة إليه، هذا هو الموحد. فالموحد أن تحذر العبد من رفض المخلوق، يصبح رقيق المخلوق، عاقب على الدنيا دليل لها، عبد لهذه الدنيا، عبد للشهوات، عبد لغير الله، عبد للشيطان، المشركون عباد الشيطان لأنهم أطاعوه فأصبحوا عبيدا له وعباد الدنيا. قال تعس قبل النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدينار، عبد الدرهم، سماه عبدا للدينار، عبدا للدرهم، عبدا للمنصب، عبدا للوزارة، عبدا لكل شيء. الآلية كبيرة التي ذل الإنسان لها. ولذلك التوحيد يحرر الإنسان من هذا الرق، يصبح الإنسان معلقا، يصبح قلبه معلقا بالله، لا يقرب إلا الله وليس من الله ولا يرجو إلا الله. تدب المصائب تلو المصائب وأنا قلب سافي قوي صابر يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. هذا هو التوحيد. ولذلك لا أعلم ما يوفق إليه بعد. قال الأستاذ الخامسة: أن سبب ذلك كله أي أسب الشرك والبدع، قال: مزج الحق بالباطل. هذا هو السبب مع كون الفطر واشتراك منكر ذهب. قال: مزج الحق بالباطل. ما هو الحق ما هو الباطل؟ قال: فالأول أي الحق محبة الصالحين، هذا حق الله جل وعلا أن نحب الصالحين وأن نكرمهم، وأول فقرأ ما الحب في الله والبغض في الله. ولا شك أن الحب في الله أن النصيب الأكبر لمن كان أحب لله تبارك وتعالى. وقال من سبب هذا من كل نبي ولد بهن حلاوة الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحب إلا ابن عمه إلا ابن خاله لأنه قريبه لأنه صديقه لأنه من بلد لا يحبه لله. هذا أول فقرأ الإيمان، وهذا الذي يجد فيه العبد حلاوة الإيمان. فهذا ما حب الصالحين محبتهم وإكرامهم وإجلالهم واحترامهم والاقتداء بهم إذا كان عبر السنة وأخذ العلم عنهم وما شابه ذلك، هذا حق. طيب ما هو الباطل الذي يمزج بهذا؟ قال: والثاني الباطل فعل مناس من أهل العلم والدين شيئا أراد به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. هذا هو الباطل. أناس من أهل الصلاح والخير فعلوا أمرا أراد به خيرا لكنه على خلاف شريعة الأنبياء فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. وهذا مأخوذ من قصة قوم نوح أنهم نصبوا التماثيل على صور ود وسواع ويبوث ويعوق ونسرة ونصبوها ليتذكروا ولينشطوا في العبادة. فهذا السبب لم يعلمه من أتى بعدهم، فأوحى الشيطان إليهم أن آباءهم ذلك إنما كانوا يستسقون بها ويستنزلون المطر النصر بها ويستشفعون بها فعبدت. انظر كيف خلقوا الحق من باطل، محبة الصالح بعبادته، محبة الصالح بالغلو فيه. وهذا من أعظم أسباب الشرك. ولذلك قال تبارك وتعالى: قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا شك أن الباطل المحض لا تقبله النفوس ولا الفطر. ولذلك لو أتى الإنسان بباطل محض ما قبله منه أحد. ولكن لماذا ينتشر الباطل؟ لأنه موجود بالحق. الباطل الصرف لا تقبله النفوس. ولذلك مثلا لو أردنا نتكلم عن باب الأسماء والصفات، ما هو الحق؟ يأتي الجاهلي والمعتدي والأشعري: تنزيه الله، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم أنه سميع؟ هذا حق ولا محق؟ حق. ينزه الله جل وعلا أن يماثل المخلوقين، الله جل وعلا أجل من ذلك. فيتخذ هذا الحق ويمزجوه بنفس صفات الله تبارك وتعالى، ينفون عنه السمع والبصر والحكمة وكل هذه الصفات. فمزج الحق بالباطل، وإلا لو أتى بباطل ما قبلته النفوس. حتى اليوم الشرك آل البيت الرافضة اليوم يمزجون حب آل البيت وتعظيم آل البيت ومكانة آل البيت، هذا حق، لكن مزجوا به عبادة آل البيت فعبدوه من دون الله. وهكذا عباد الأولياء محبة الأولياء والصالحين هذا حق، ولكن يمزجوه بالغلو ودعائهم وعبادته من دون الله تبارك وتعالى. ولو أتى الإنسان بباطل ما قبلته النفوس. ولذلك امتزجت دعوة محبة الصالحين بظن اتخاذهم من قبل العلماء آية. أي امتزجت محبة الصالحين بظنهم أن العلماء اتخذوا هذه الأصنام وهذه القبور آية من الله فعبدوها أو عبدتها قرون مؤخرة متأخرة. قال في المسألة السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح، وهي قول جل وعلا في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ذكرنا من أجل ابن عباس أن أسماء القوم صالحين وأن هذا سبب الشرك في الأرض. قال المسألة السابعة معرفة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. هذه مسألة مهمة. إذا ترك الإنسان من غير تذكير فإن الحق ينقص والباطل يزيد لكثرة الشهوات ولإغواء الشيطان، ولأن الإنسان مجبول على ذلك. قال تبارك وتعالى: وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان قد جبل على الظلم والجهل، الظلم والبغي والتعدي وعلى الجهل، والله جل وعلا هو الذي يعلمه وهو الذي يوفقه للعدل والاستقامة. ولذلك الهداية والتوفيق من الله لا من غيره، خلاف لما يقوله القدرية. والتوفيق والهداية مع فعل الله تبارك وتعالى. الإنسان لما كان مطبوعا على الظلم والجهل والباطل لم يوافقه ويقابله توفيق الله جل وعلا وعلم، فإن الشيطان يجد في الإنسان مسلكا مسلكا. ولذلك الإنسان النفس لا تقبله من التذكير. قال جل وعلا: ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان الله، قال تنفع المؤمنين. نعم تنفع المؤمن، يتذكر بها الإنسان، ولكن الإنسان يحتاج يذكر. ما هو بقى التوفيق أرسلها من ترى الموضوع خلاص الناس عارف التوفيق. يا جماعة إلى مكة تدني معكم التوفيق، تعبنا فرق. سبحان الله، هذا لا يقوله إلا جاهل لا يعرف السنة الله جل وعلا الشرعية ولا سنة له الكونية. النبي صلى الله عليه وسلم علم التوحيد، دعا إلى التوحيد بأول دعوته، ودعا إليه وهو في سياق الموت كما سيأتي. قال: ألا إنما كان قبلك فهل يتخذون القبور مساجد؟ ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنا أقوى عن ذلك. هذا آخر ما قال صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك الحق ينقص في قلب الإنسان إلا يجد من يذكره. وهذا يستلزم ماذا أيها الأحبة؟ يستلزم أولا الدعوة والنشاط، الدعوة إلى السنة وإلى التوحيد وبيان ذلك، بيان على الوجه الصحيح، بيان أحكامه وبيان غايته وبيان أهدافه وبيان آثاره العظيمة على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان ذكر التوحيد، ذكر إيش؟ ذكر فضائله العظيمة، وفضائله لا تعد ولا تحصى. بل ليس هناك شيء من الأشياء له من الفضائل والآثار العظيمة الحميدة مثل التوحيد، فهو الدين وأساسه. ثم هذا أمر الدعوة والتذكير وسائل ذلك دائما، لأن الشيطان حريص على إغواء الدنيا. الأمر الثاني الدعاء، أن يسأل الإنسان ربه أن يوفقه وأن يهديه وأن يثبته على الحق. هذا أمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، كان يثمن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا، نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق وأن يمتنا عليه. وقال يوسف عليه السلام: قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأوصى يعقوب بنيه قال: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مستسلمون لله تبارك وتعالى. وهذا كما ذكرنا هذا أن الحق ينقص في قلوب الناس إن لم يجد مثل هذا. المفهوم قصد قوم نوح، كيف أن الشيطان استطاع أن يغويهم على مر الأزمان. أول ما فعلوا الصور فعلوها لمد حسن وقصد حسن، ثم مع طول الزمان نقص هذا الحق وبدأ الباطل ينتشر حتى اتخذت تلك الأصنام. هذا الحمد لله. قال المسألة الثامنة: فيها شاهد لما نقل عن بعض السلف أن البدع سبب للكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. نعم، هذه القصة يقول فيها شاهد لما نقل عن بعض السلف أن البدع سبب الكفر، وهو مأخوذ من اتخاذ قوم نوح للصور المبتدعة التي آلت الكفر والشرك. الصور بدعة، ما أباك الله جل وعلا صورها في شريعة من الشرائع، ما هو بحد تصوير قط. ولذلك هؤلاء ابتدعوا ذلك مع قصد حسن، ابتدعوا ذلك من شريعته، فأتوا بتلك الصور وصوروها. فهذه البدعة آلت بعد ذلك إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك البدع سبب الكفر والعياذ بالله وطريق. والشرك أسرع ما يكون في أهل البدع. ولذلك الشيطان قد يحرص على نقل الإنسان من الاستقامة إلى المعصية ثم إلى البدعة ثم إلى الشرك، هذا طريق مسلوك. ولذلك أسرع الناس يقعون الشرك هم أهل البدع. ولأجل ذلك اشتد نكير السلف على أهل البدع. ولو كانت بدعة أنفسها بدعة قليلة، لكن بدعة قليلة سهلة خفيفة، لا، البدع كبيرة. وصغار البدع كما قال الأوزاعي تعود كبارا ويجعل الشيطان واحد خلاص ما بعد هذا بعد ذلك إلا الشرك لله تبارك وتعالى. ولكن البدعة قريبة في الشرك, البدعة قريبة في الشرك كما أن السنة قريبة في التوحيد. وهذا مفضل الشهادتين, الشهادتان أشهد أن لا إله الله توحيد العبادة, وأن محمد رسول الله توحيد الاتباع. توحيد وسنة الشهادتان تشمل على مرحلة التوحيد والسنة. ضد لا إله إلا الله الشرك, وضد أن محمد رسول الله البدعة. وذلك البدعة غير في الشرك والسنة غير في التوحيد, وهذا أمر مهم. ولذلك هذا يجب الحذر من البدع وعدم التساهل فيه وفي أهل المروجين لها. احذر من هذه الدعوات يا جماعة اليوم, نلتف بالكفار, نلتف بالدول الغرب, لا نرد على البدع ونشترط الرد على فلان وفلان كما يروج هذا الباطل. وبعضهم في سيمة السنة يقول ينبغي المسلمين اليوم أن يشتغل, لا يشتغل بعضهم ببعض, وعليهم يواجهوا الدول الكبرى التي تريد كيد الإسلام ودخلت بلاد الفلان. لا شك هذا من أعظم الجهل, لأن من أعظم أسباب جلب أعداء الإسلام إلى بلاد الإسلام هو هذه البدع. فالإنسان إذا خضع البدع قد خضع على السبب الذي يستدرك أعداء الله تبارك وتعالى. هل يمكن أن يعالج الإنسان ظاهرا وباطنه فاسد؟ هل الإنسان عرف الله مريض؟ المرض قد أكل داخلته حتى طفح المرض إلى الجلد, فيأتي الطبيب ويحسن الجلد ويعمل عمليات تجميل الجلد وتحسين, والباطن تارك هالك. هذا حال هؤلاء, يريدون أن يحسنوا الظاهر. المسلمون يسمعون هكذا, يا جماعة نجتمع كلنا تحت مظلة الإسلام العامة حتى نواجه أعداء الله جل وعلا. وهل يظن ظان بأن الله جل سينصر أمة وهي مليئة بأصول الشرك والبدع والضلالات؟ هكذا والله ما ينصرها. لم ينصر الله جل وعلا أمة, هذه أمة قط, إلا لما اجتمع على التوحيد والسنة. لما اجتمع على التوحيد والسنة نصره الله, ولما ترك هذا الأمر أذله الله. هذا أمر مهم, ولذلك الإنسان يحتاج إلى معرفة التاريخ. وأنا قد ذكرت هذا التاريخ مهم, لا الإنسان يكون مطلع لكن عنده إجماع نظر التاريخ, لأن التاريخ يبين لك سنة الله الكونية. فإذا حس العلم الشرعي وسنته الشرعية والعلم الكوني زاد يقينك في مثل هذه الأمور. من أعظم أسباب هزاء المسلمين وانتكاس أحوالهم ظهور البدع والشركيات, هذا من أعظم الأسباب. ولذلك تجد مثلا التصوف والرفض يتزايد انتشاره مع تسلط أعداء الله على المسلمين. ولو أردنا نصر التاريخ والقصد بذلك لطال بنا المقر ولخرجنا عن الموضوع. فالشاهد أن الإنسان يجب أن يحذر من البدع لأنها سبب الكفر كما وقع في قوم نوح. قال في المصحف التاسع, معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. الشيطان ذكي جدا, الشيطان أقسم بعزة الله ليغوين الناس. قال رب ما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني ما لا يترك طريقا يستطيع أن يدخل منه على الإنسان فيغوي إلا سحر. لن يكثر الشيطان, أنت تنام والشيطان لا يكثر أبدا. ولذلك لما قيل الحسن البصري أينام إبليس؟ قال والله لو نام لوجدنا منه راحة. لو جدنا راحة عندما ينام, لكن لا ينام, أنا بالف لا ينام, يوم لا يزال يقول الناس. وهذا يدل كما القصة هذه الشيطان كيف دخل أكل هؤلاء؟ قال والله هؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوض ونص, هؤلاء ناس صالحين وأنتم فقدتم هذه القدوات, هؤلاء القدوات الذين يذكرونكم بالله وينصحونكم يعملوا عليهم صور, حتى إذا رأيتم هذه الصور تذكرتم حال أولئك فنشطتم العبادة عملوا الصور. طيب أول شيء قال اعقبوا على قبورهم, عقبوا على قبور فداء حتى إيش؟ رغبهم في تصوير الصور. قال بدل تعقب على القبر صوروا صورة تذكرهم, صوروا الصورة ضعوها على القبر, وضعوا على القبر. مات هؤلاء أتى من بعدهم عبدوهم من دون تبارك وتعالى. شوف الشيطان في طول الباب, طبعا هذا عبر قرون. المسألة ليست اليوم صنع الصور وبعد سنتين ثلاث عبدت, لا, ذهب هذا الجيل وقوم نوح كانوا عمره بمئة سنة ثم أتى الدجال بعده. الشيطان يرمي إلى بعيد, ولذلك الإنسان لا يقول والله الأمر سهل, لا يجي مع اليوم الناس على التوحيد, لا تشد في هذا لا تشد في هذا, لا, مسألة خطيرة. ولا والإنسان لا يملك قلبه, ولذلك الإنسان دوما يسعى إلى بيان في هذه الأمور وتوضيحها. ولذلك قابوس مبتلى بالشرك سهل جدا. إذا استطاع الإبليس أن يوقع الإنسان في البدعة خلاص الشرك سهل. ولكن إذا ما استطاع أن يدخله في البدعة من الصعب جدا أن يدخله في الشرك. قال الشيخ المسألة العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. هذه قاعدة كلية، أن النهي عن الغلو أصل أصول الدين وقاعدة من قواعده العظام. قال: فإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قالوا فإنما ذات الحصر كما يقول العلماء، أي كان حصر الهلاك الأديان كلها في سبب الغلو. ولذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما الغلو إلى البدعة، والبدعة إلى الشرك، فهي خطوات. قال جل وعلا: اتبعوا خطوات الشيطان خطوة تلو خطوة حتى يوقعك في الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك من أصول الدين من قواعده العظيمة النهي عن الغلو. قال: يا أسلام لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يا أسلام لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبين الله جل وعلا غلو النصارى وغلو اليهود وغلو أهل الشرك، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، والنصوص في ذلك كثيرة. قال مسألة الحادي عشر: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. وهذا مفهوم من فعل قوم نوح، لأنه لما مات هؤلاء الصالحون أول ما فعل قوم نوح ماذا؟ فلما مات كما يقول ابن عباس عكفوا على قبوره قبل يصور الصور، اول ما فعلوا العقوب على القبر. انظر الى ما ولده العقوب على القبر، ولد هذه الوساوس هذه البدع، ولد تصوير الصور، ثم ولد بعد ذلك هذا العباده وهكذا. ولذلك العقوب على القبر لاجل عمل صالح، هؤلاء عكفوا حتى يتذكروهم ويدعوا لهم وما شابه ذلك. هذا قال بعد ذلك الشرك بالله تبارك وتعالى. فهذا أول ما فعل. ولذلك اليوم البناء على القبور هو يموت رجل صالح فيلتف الناس حول قبره وهكذا يأتي ولا فلان يضع قبوره وهذا كذا، وهذا فلان يقتنع أن يبنى، وهذا فلان يقتنع قبة، وهذا يقتنع أن يسرج، وهذا يقتنع بناء، وهذا يقتنع مسجد، وهذا مجرى حتى يصبح إله من دون الله، كما قال تبارك وتعالى عن قصة أصحاب الكهف. قال ابنوا عليهم بنيانا ربوا معلم به. لما طلع هؤلاء على قصة أصحاب الكهف قال أهل الصلاة وأهل التقوى وابنوا عليهم بنيانا خلاص سدوا الكهف ربوا معلم به. قال الذين غلبوا على أمرهم، أصحاب القوة والغلبة أخذ الأمر بالقوة وغلب الأمر حجة. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فاتخذ المسجد وأصبح إلها من دون الله. ولذلك الفتنة في القبور عظيمة ومن أعظم باب الشرك لما في قلوب الناس من تعظيم الصالحين. تعظيم الصالحين وحب الصالحين هذا لا، إذا أتى القبر زال هذا التعظيم حتى يقول بعد ذلك العباد عبد الله الشرك بالله تبارك وتعالى. قال الشيخ المسألة الثانية عشر: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. لماذا؟ لأنه نوع سأل الشرك. هذه التماثيل التي صورت لأولئك الصالحين في قوم نوح هي أصلة الآلهة التي عبدت من دون الله، هي أصلة الآلهة وتلك الأصنام ولوثان. ذلك التماثيل من وسائل الشرك من ذرائع وأسبابه، ولو بعدت في وقت من الوقت أو عند شخص، فإن الحكم عام في كل زمان ما، فإن الله حرم التماثيل وحرم الصور. لا يقول الله أبع صورة والدي، أخي والدي لا نعبد والدي. نقول قضية ليس أن تعبد أنت، قضية أن الشرك تسد هذه الذريعة مطلقا ولو كانت بعيدة، فإن هذه الشريعة لكل زمان ومكان، ليست لوقتنا ولا لفلان ودون فلان، بل هي شريعة ربانية إلى آخر الزمان. فالشريعة سدت هذا الباب. والقاعدة أن كل ما لا مصلحة به راجحة وفيه مضرة سدته الشريعة. فأي مصلحة تعلق صورة والدك؟ يعني الحكم معلق بصورة الوالد ولا الأخ ولا الأب؟ ولا صورة تضع صورة حيوان ولا وثن؟ هذا لو كانت عامية. فكيف لو وضع إنسان صورة رجل صالح يعتقد فيه الخير والصلاح؟ هذا ذريعة أعظم. ذريعة أعظم. ولذلك هذا لا مصلحة لي أصلا، وإذا كان ليس لي مصلحة وترتب عليه مضرة وهو ذريعة الشرك سددتها الذريعة، إيش مصلحة؟ قال الشيخ المسألة الثالثة عشر: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. هذه قصة عظيمة، قصة مهمة لا شك، وأن الناس محتاجون إليها. لماذا؟ لأن لأنها بلغت سبب وقوع الشرك وغلب الصالحين الذي آل إلى العقوف على قبولهم ثم لتصويرهم ثم لعبادتهم. فالشرك وغلب الصالحين هو السبب أول شرك في الأرض، ولا إذن هذا السبب هو السبب الأعظم لوقوع الشرك. يقول الشيخ مع الغفلة عنه عنه. كم من الناس من يقرأ هذا القصة في سورة نوح، ويقرأ صحيح البخاري في قصة قصة وفي التفاسير وفي غيرها، ومع ذلك تجد عاكف على قبر يستغيث بسهم القبر. انظر، هذه القصة مذكورة في كتاب الله وفي كتب الصحيح ومدونة في التفاسير وفي السنة، ومع ذلك قد غفل عنها كثير من الناس، لم يعتبروا بها ولم ينظروا بها. يقع الإنسان في عين ما يقرأه ولا ينتبه وهو غافل. ولذلك الإنسان لا يكتفي بأن الناس يقرؤون الناس يقرؤون، لا، أنت لا بد أن تنبه. الناس قد يغفلون عن مثل الأمر، ولذلك بعث الله جل وعلا الأنبياء لينبهوا على الفطرة ويرشد الناس إليه ويذكروهم بها. ومن رحمة الله أنه لم يأتي بالفطرة لوجود ما يغطيها ويغيرها، فبعث المرسلين ليذكروا الناس ويجدد لهم دين التوحيد. قال شيخ المسجد الرابع عشرة وهي أعجب العجب، قراءتهم الأهل البدع إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفة بمعنى الكلام، وكان الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر ومعنى الدم. وهذا من أعظم العقوبة والعياذ بالله، أعظم العقوبة أن يزين الله جل وعلا الباطل في قلب الإنسان وأن يجعله غافلا عما يكتب هذا الباطل. أفمن زين له سوء عمله فرأى حسنا والعياذ بالله، يرى الإنسان عمل السيء حسنا، هل نعظم أن ضلال؟ قال تبارك وتعالى يحسبون أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الإنسان يفعل الشرك والضلالة ويظن أنهم مهتدون، هل نعظم ضلال الرواية؟ ويقول انظر إلى هؤلاء أهل البدع يقرؤون هذه القصة في القرآن في التفاسير ومع ذلك قد غفلوا عنه، ولا ويجهل أن فعلهم هو عمل فعل هؤلاء، بل اعتقدوا أن ما الذي ينهى عن مثل ما حصل قوم نوح أن هذا هو الكافر وأن فعله مثل الدم. وأن انظر كيف حال الله جل وعلا بين قلوب هؤلاء وبين فهم الدين والعمل به. ولذلك قال تبارك وتعالى واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعي الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقال الحديث قال القلوب أشد تفلتا من القدر إذا استجمعت غليانا. انظر القدر كيف يذا غلاها في القلب. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن أو القلب قال كالريش في مهبة الريح، في مهبة الريح يكف الريح هنا وهنا وهنا. ولذلك الإنسان يحتاج دوما إلى أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته على الحق، ويحتاج إلى العلم وطلب العلم لا سيما في هذا الأمر. ولذلك الله جل وعلا بين هؤلاء والعياذ بالله على كثرة قراءتهم واطلاع وحفظهم أنهم لم يفهموا. ذلك العلم ليس هو اطلاع وقراءة، ليس العلم أن تقرأ وتعلم وتحفظ، العلم أن تفهم. قال جماعة ففهمناها سليمان. وذلك العلم الفهم. قال الإمام مالك ليس العلم بكثرة المسائل ولكن العلم نور يقضيه الله في القلب، أي العلم الفهم. العلم أن يرزقك الله بلا علم فهم. وذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، الفقه والفهم لعلهم يفقهون لعلهم يعلمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أي ما يفهمها ويدرك معناها. ولذلك وصف الله جل وعلا هؤلاء الكفار غيرهم أنهم ما كانوا يستطيعون السمع بمعنى الفهم، قال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، فلا يسمعون الصوت ولكن لا يفهمون، يقرؤون لكن لا يبصرون. وهذا مما حيولة الله جل وعلا دونه ودون الحق. الإنسان دوما يحتاج إلى الله عز وجل أن يرزقه فهما وأن يعقل بذلك يشد الحناء. كان الشيخ أسامة تيمي رحمه الله إذا عيسى مسألة أن يفهمها كان يمرق وجهه في التراب، وكان كثيرا ما يدعو اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهم ويوفقنا للحق. قال الشيخ المسلم الخامس عشر التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، أي أن هؤلاء الذين حصل من قوم نوح لم يذل الشيطان. وهذا مأخوذ مما ورد بعض الروايات أنهم قالوا أن الشيطان قال إن أباءكم ذلك وإنما كانوا يستشفعون في هذه الأمة ويسترزقون بها وإنهم اتخذوها شفعاء لا أنها خلقت. يعلمون أنهم أن هذا خلق أن تكون التي خلقت السماوات والأرض ولكنهم اتخذوها شفعاء واسطة بينهم وبين الله تبارك وتعالى فعبدوه. قال الشيخ مثل السادس عشر ظن من العلماء الذين صوروا الصور أن أرادوا مجاهد أي أرادوا الشفاعة. ظن الذين عبدوا هذه الأصنام أن أباهم الجالب أرادوا الشفاعة لنصب هذه الصور ليتشفعوا بها يعبدوها حتى يكونوا شفعاء كما قال تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله شفعاؤنا عند الله. قال جل وعلا وما نرى معكم شفعاءكم أيوم القيامة الذي اتخذتم شفعاء. قال الشيخ رحمه الله في السنة السابعة عشر البيان العظيم في قول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. وقلنا الإطراء قيل هو المدح مطلق المدح وقيل هو المبالغة في المدح وقيل هو الغلو فيه وأكثر العلماء أنه مبالغة في المدح. وقال العلماء هو مطلق المدح أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد هذا المدح وإذا أراد الإنسان يمدحه فيمدحه بوصفه بأنه عبد الله ورسوله ولكن نجمع على ما جرى عليه أئمة الدعوة بأن المراد ذلك المبالغة في المدح لأنه يؤول إلى أن يجعل أو يوصف بوصف الإلهية كما حصل من النصارى مدحوا عيسى حتى جعلوه من الله أو ثالث ثلاثة أو جعلوه هو الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سدها قال أتروني كما أعطت ما قبل الله فإنما أنا عبد الله ورسوله لا تجاوز بي هذا الوصف عبد عبودية لله لست رب لست إلها ورسول الله لست إيش من عامة البشر بل أنا رسول مبعوث. قال مثلا الثامن عشر نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين أي بقوله هلك المتنطعون هلك المتنطعون هذا كما ذكرنا إما إخبار بهلاك أو دعاء عليه لكن ما المراد بهذا؟ لماذا قال هلك المتنطعون أخبر بذلك؟ المراد بذلك التحذير أي أنه حذرنا ببيان حال هؤلاء أي أن التنطع والتعمق والغلو هو سبب الهلاك وهذا معنى قول نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين أي أخبرنا بهلاك لينصحنا حتى نحذر من الوقوع في ذلك. المسألة التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده أي العلم ومضرة فقده هذا من بركة العلم من بركة العلم. قلنا بأن هؤلاء صوروا الصور على أن لأشياء مبكرة لكن متى دب الشرك؟ لما قل العلم وبدأ الجهل قال آباؤنا كانوا يستشفعون يعبدون من دون الله فعبدوه. فانظر إلى أثر العلم العلم بركته عظيمة من أعظم ذلك أنه يعصم من الوقوع في الضلال والبدع والشرك هذا من أعظم ما يعصمك العلم أن يعصمك من الوقوع فيما ينقض دينك وينقض الإسلام والتوحيد ويخلدك في النيران هذه بركة العلم. ولذلك هذا يستلزم العناية بالعلم والاهتمام به التعرف عليه وكل دعوة لا تقوم على العلم هي دعوة باطلة. الدعوة التي لا تقوم على العلم ولا يمكن دعوة أن تقوم على العلم لا يكون أولويات دعوتها الدعوة للتوحيد والسنة لأن إذا كانت دعوة تقوم على العلم لا تقوم على التوحيد والسنة فهي دعوة جهل. لو أتى شاعر صوفي قال والله شاعر يهتمون باللغة العربية مثلا وما شابه ذلك ويقول نحن ندعو إلى العلم كما يقول اليوم الشاعر اليوم موجودين في بلدنا يقول نحن دعوتنا بالعلم أي علم وأنتم تنفون عن تنفون صلاة الله تبارك وتعالى وتروجون الشرك والضلال والبدع أي علم هذا جهالة وضلالة وعماد. هذا العلم كعلم أولئك كعلم أهل الشرك والغواية والعياذ بالله علم لا ينفع بل هو باطل محض. فالشاهد أن الدعوات لا بد أن تقوم على العلم وهي دعوة سلفية ليس هناك دعوة تقوم على العلم دعوة سلفية تعرفون دعوة تقوم على العلم تبليغ إخوان أشاعرة معتدلة حزب التحرير السروريون ما نعرف أحد يقوم على الأبد. الدعوة الوحيدة تقوم على العلم هي الدعوة السلفية فقط أن تدعو للعلم وتبينه وتوضحه. ولذلك الشيطان لا يتجرع عند وجود العلماء وهنا لنفرق بين وجود العلم في الكتب ووجود العلماء هذه مسألة مهمة. ولذلك قال الشيخ رحمه الله المسألة التي بعدها أن سبب فقد العلم موت العلماء هذه مسألة مهمة أيها الأحبة. العلم ليس موجود في ليس يكون موجود في بطون الكتب لا العلم هو بوجود العلماء وأما العلم في بطون الكتب فهو نسخ لا يعني علما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أوان يختلس العلم فلا يستطاع منه على شيء. قال أحد الصحابة يا رسول الله كيف يختلس العلم وبين أيدينا كتاب الله والله لا نقرأنه ولا نقرأنه أبدا. قال كنت قال له النبي صلى الله عليه وسلم كنت لعدكم من فقهاء المدينة هذه التوراة والإنجيل بين أيدي اليهود والنصارى ما أغلق عنهم شيء عندهم التوراة وعندهم الإنجيل ما أغلق عنهم شيء واقع الشرك والضلال. أي أن العلم ليس يعني ليس العلم إذا كان موجود الكتب هو العلم لا أو موجود في الصدور لا العلم هو الفهم وجود العلماء وجود العلماء. وإذا قال شيخ أن السبب فقد العلم موت العلماء أولئك لما صوروا الصور كانوا علماء نعم ابتدعوا هذا لكن كانوا علماء يعلمون أن هذه ليست آلهة ولا تعبد من دون الله. لما ذهبوا أولئك العلماء ولا شهدوا هذا بعد ذلك وقعوا في مثلها. ولذلك قال جل وعلا أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فسره بعض الصحابة قال هو ذهاب العلماء نقص الأرض من أطرافها وذهاب العلماء. وقال ذهاب العلم كما قال أبو الدرداء ذهاب العلماء ذهاب العلماء العلماء هم أهل الفهم. ولذلك نحن نقول دوما العلم لا تفهم إلا بفهم العلماء لا تستقلي وقال بفهمك أنت تقرأ مسألة أنا أفهم المسلم من الناس يفهم ويلزم الناس في ذلك بل يناطح العلماء في فهم هذا جهالة وضلالة. ولذلك الإنسان يحتاج إلى أن يعرف فهمه على العلماء. وقال الشاطبي في كلمة له جميلة قال إن العلم كان في صدور الرجال محفوظة قال فأصبح في كل الكتب قال وأصبحت مفاتيحه بيد الرجال أي بيد العلماء فهم مفاتيح العلم هم يفتحون لك العلم. هذه بعض المسائل استغرقت الدرس كله لكن حقيقة أن هذا هذه الأبواب أبواب مهمة جدا. وذكرنا بأن الشيخ رحمه الله في أول أبواب يعني استفاض في مثل هذه المسائل ثم في الأبواب التي بعد ذلك كانت مسائل أقل وأخف لأن هذه الأبواب تعتبر تأصيلية لا سيما في مثل هذا الأمر. طيب لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله. وقلنا بأن الأسبوع المقبل لن يكون هذا درس ونتوقف أسبوع واحد ثم نكون بعد ذلك نأخذ أسئلة إن شاء الله بعد على أداء الله أعلم. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: نسمع من يقول بأن على التوحيد وأنه سبب النصر على الأعداء، وهل لم يكن في حيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عصاة ومنافقين ومع ذلك انتصروا؟ ما الرد السليم على هذه الشبهة؟ إنه كان هناك منافقين لكن كانوا مستخفين بنفاقهم لا يجهرون به، والغالب لا التوحيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما كان يدري أحد يظهر النفاق أصلا، وإنما كان يستخفي النفاق. فإذا كان في الجيش فيعني الجيش لابد يكون كله مخلص قد يكون سنة يستطيع خير ذلك، لكن الغلبة والظهور وعامة الناس هذا هو الأصل. إذا كان على التوحيد وهو السائل والظاهر هنا يأتي النصر، فالكون يكون مع الجيش وناس تبع من المنافقين ومن دسين وناس من يضمن الشر ويكون ليس له غلبة ولا مستتر يعني هذا لا يعني يتخلف النصر. ففرق بين ظهور ذلك وشيوعه وبين أهله. إذا قال مثلا ايش؟ لما قال وين العرب من شر قد اخترق، قال ابو سلمة رضي الله عنه قال يا رسول الله اولا هتكون الصالحون؟ قال نعم الا الكثره والخبث. اذا اصبح خبث كثيرا وهو الشائع السائد ولو كان هناك صالحون اهلكهم الله. فغلبه الخليل والسنه والانتشار وغيرها المقصد. قال: إذا جاءت بعض الناس الذين يكثرون الشبهة ويتمسكون بعدد قيود واحد في النار مهما عمل من المعاصي كالزنا وترك الصلاة ثم التوجيه، أما ترك الصلاة فكفر ليس معصية. قال: مثلا من ترك الصلاة فقد كفر. قال: العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن ترك فقد كفر. وقال عبد الله الشريف: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال تركه كفر إلا الصلاة. أي الصحابة ما كانوا يرون الزكاة تركها كفر، ولا يرون ترك الصيام كفر، ولا يرون ترك الحج كفر، وإن إلا الصلاة. فكان الصحابة يرون تركها كفرا. فالشاب يثنون الشبه ماذا بعد الخذ موحد يعني أنه يقتدي بهذا؟ نقول ما أول لو فرض الإنسان واقع الكبائر، نقول الكبائر بريد البدعة بريد الشرك، وكم من إنسان أضله الله في آخر حياته فكفر بالله تبارك وتعالى. المعاصي الإنسان تقود إلى كفر خطوات. فهل كأهل الإنسان يموت على التوحيد؟ أو أن الله لا يذله؟ هذا أمر ثاني. هل يقول الإنسان على عذاب الله؟ سيتعرض تعرض لسخط الله ووقته يقوى على عذاب الله. غمسة النار تنسي الدنيا الإنسان ولو كان من أنعم أهل الدنيا. لذلك عذاب الله لا يقع، عذاب الله ليس كعذاب غيره. قال: فيومئذ لا يعذب عذابه واحد ولا يوثق وثاقه واحد. فالمسألة ليست بالسهل. لو أن قطرة من شجرة الزقوم كما قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نزلت على أهل الدنيا لأفسد على أهل الدنيا مع حياته مع قطرة، كيف يمكن تكون هذه العذلة طعام؟ فالمسألة مسألة سهلة. هي الإنسان لا يقوى أن يعرض يده إلى أن تخرج. قال: ذكرتم أن لب التوحيد هو حب الله، وأن وحد الله تعالى حبا له، وأن وحد الله قوى العظام. نحن قلنا أن الحب هو أساسه، يعني هو أساس هذا التوحيد. ولذلك كما قال الشيخ الإسلام: الحب هو المحرك، إذا فقد الحب فقد توابعه. فالحب هو الذي يقول الإنسان التوحيد وإلى اللزوم، ثم الخوف يمنع من الوقوع في معصية الله، والرجاء يحدو به يسير. ولذلك الحب كما قال الإنسان يضعك على الطريق، على طريق التوحيد، طريق الدين والإسلام، والخوف يمنعك من أن تحيد عن هذا الطريق، والرجاء يدعوك تسير عن هذا الطريق. فأساس ذلك هو الحب، حب الله. ولذلك ما يحب الله ولا يحبه، أساس ذلك أساس معرفة عباد الله وتوحيده وحب الله تبارك وتعالى. يقول: أن واحد الله خوف من عقابه، الذي يخاف من عقابه فرع المحبة. لا يمكن أن يكون الإنسان يخاف من عقاب الله من غير محبة، ما أساسه الحب. فإذا وجد المحبة وجد هذا الدعاء والقيام، خاف من عقاب الله تبارك وتعالى. يعني خوف من عقاب الله جل وعلا يخاف الإنسان أن يغضب عليه حبيبه أو محبوبه وأن يعاقبه، لأن الإنسان يخاف من عقاب الله. قال: كيف المسلم أن يعظم المحبة، محبة الله تعالى في قلبه؟ أعظم ذلك كتاب الله، أن يتأمل الإنسان القرآن وما ذكر الله جل وعلا في هذا الكتاب من صفات الله ومن آلائه ونعمه العظيمة. فإن الله يذكر الناس بنعمه ليزداد محبته في قلوبهم. ثم التأمل أيضا في سير الصالحين، التأمل في سير الصالحين، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة، سيرة التابعين، الكتب التي تترجم في هؤلاء العلماء، هذا من أعظم الأشياء التي تجعلك تقوم محبة الله تبارك وتعالى. فلكن أعظم ذلك نظر بصفات الله تبارك وتعالى. ذلك لما ذكر ابن القيم رحمه الله أسباب محبة الله، أول سبب ذكره قال: معرفة أسماء الله وصفاته، هذا أول أسباب. وأعظم ذلك موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. والدعاء نسأل الله أن يرزقنا إياكم حب الله وأن يوفقنا إياكم يا رب العالمين. في سؤال؟ نعم. بنلتقي إن شاء الله الاثنين الليل القادم الذي بعد إن شاء الله. والله تعالى وصلى الله وسلم على Thank you.